وقم بالعلم وخيفه وجر نفسه في ترقابه تحيا عالما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فما زلنا في هذا الشرح المبارك لعقيده التحويل ابن ابي العز الحنفي ووصلنا الى كلام الشارح في بعض المسائل التي تتعلق بالتكفير وذكرنا في المرة الماضية بعض النصوص التي سماها الشارع كفرا وذكرنا توجيه هذه النصوص ووصلنا إلى كلامه إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين الأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. تكلم المصنف عن مكفرات الذنوب وعن الأشياء التي تسقط لزوم الوعيد فذكر منها التوبة ثم ذكر السبب الثاني وماذا؟ الاستغفار والاستغفار وطلب المغفرة. والمغفرة هي ماذا؟ الستر. فالاستغفار هو ستر الذنب والفرق بينه وبين العفو أن العفو على الراجح من أقوال أهل العلم أبلغ من المغفرة لأن العفو ماذا؟ إزالة أثر الذنب محوه. أما الاستغفار هو ماذا؟ هو ستر الذنب أن يستر الله عز وجل الذنب فلا يعاقبك به ولا ينافي هذا أنه قد يقررك به قد يقررك على هذا الذنب يوم القيامة ويدل على هذا الحديث الذي في الصحيح أن الله عز وجل ذكر إنه يلني عبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه حتى إذا أيقن أنه قد هلك يقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فسترها في الدنيا لم يمنع أن ينام عليها وأن يذكرها الله ويذكره الله عز وجل بها يوم القيامة. أما إذا كان محوا وعفوا فهذا محو لأثر الذنب فلا يلام عليه يوم القيامة. ثم قال الفرق بين الاستغفار والتوبة. هذا الكلام وهذا التفريق هو تفريق شيخ الإسلام الذي ذكره أن الاستغفار والتوبة من الألفاظ التي إذا اقترنت ماذا؟ اخترقت. وإذا اخترقت اجتمع إذا جاء الاستغفار والتوبة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي. فالمغفرة تكون لما مضى والتوبة تكون لما يستقبل. وقيل إن المغفرة تكون بمعنى ستر الذنب والتوبة بمعنى ماذا؟ بمعنى إزالة أثر الذنب. فقال التوبة الرجوع طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل والاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. هذا إذا اقترن. أما إذا اقترق فيدل كل واحد على الآخر. قال ونظير هذا إن المغفرة بمعنى ستر الذنب. ولكن في الحديث الذي ذكر قبل قليل إني سترتها لك في الدنيا وأغفرك اليوم وأغفرها لك اليوم فأنا الستر والمغفرة يقال في الستر في المغفرة والعفو كما يقال في ماذا؟ يقال في المغفرة والعفو كما يقال في الألفاظ الذي إذا اقترنت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. يعني لا مانع أن يقال إن الاستغفار هو ستر ومحو أما إذا اقترن العفو مع الغفور فالعفو هو ماذا؟ هو محو والغفر هو ستر. يعني أخونا يعترض يقول أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فأغفرها لك معنى أسترها معنى أنفوها أظهر هنا معنى أنفوها لا أخذك بها. فقال إن المغفرة والعفو كذلك إذا اقترن اجتمع وإذا افترق إذا اقترن افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى أن المغفرة هنا يدخل فيها الستر وماذا والمحو أيضا. والله أعلم أن هذا هو الظاهر أن اللفظين إذا اجتمع فيدل كل واحد ماذا على الآخر. إذا اجتمع فيدل كل واحد على معنى مستقل. إذا اجتمع يدل كل واحد على معنى مستقل فيكون المغفرة هي الستر والعفو هو المحو. أما إذا افترق فقد يدل كل واحد منهما على الآخر بمعنى الستر وبمعنى ماذا؟ المحو، بمعنى الستر وبمعنى المحو. ثم قال هذا نظير الفقير والمسكين. هناك كثير من الألفاظ في الشريعة إذا اقترنت افترقت، وإذا افترقت اقترنت. قال منها الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى إطعام عشرة مساكين، فإطعام 60 مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدمة. نعم. لأن الفرق بين الفقير والمسكين ما هو؟ أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ خلاف بين أهل العلم. الظاهر أن الفقير أشد حالة من المسكين، والدليل على هذا قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فذكر أن لهم سفينة عندهم شيء ولكنه لا يقع منهم موقع الكفاية. وإلا الصحيح مذهب الحنابلة والشافعية أن المسكين أحسن حالة من الفقير. فإذا كان كلاهما مقلا، إذا كان كلاهما مقلا، أحدهما مقل والآخر ماذا؟ معدم. من المقل؟ المسكين. ومن المعدم؟ الفقير. فإذا ذكر هذا اللفظ لفظ المسكين وأطلق يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ماذا؟ المقل والمعدم، الذي عنده قليل والذي ليس عنده شيء، الذي عنده قليل والذي ليس عنده شيء. نعم. ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، كان مشابه عليهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، كل ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت في المعنى. ويخرج من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحاده عشراته. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تمحو السيئة، ولكن بشرط ماذا؟ قال ابن القيم قيد قيدا أنه بشرط أن تكون هذه الحسنة مقابلة للسيئة، بمعنى يعني يقال مثلا أن السيئة العظيمة كسيئة القتل أو الربا أو أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، لا يقال أن تكفرها الحسنة التي هي كالذكر مثلا. فيقال فليقال مثلا أنه إذا ذكر الله عز وجل يكفرها ماذا؟ يكفر كبيرة من الكبائر القتل مثلا. إنما الحسنة التي تكفر السيئة لابد أن تكون حسنة ماذا؟ مثل السيئة، تكون حسنة مثل السيئة. ولذلك عائشة رضي الله عنها مثلا عندما ذكرت أن عبد الرحمن بن عوف باع شيئا من بيوع العينة، فاجتهدت فقالت أخبروه أن الله عز وجل أبطل جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيع، لأن بيع العينة بيع من البيوع الربوية. فالحسنة التي أبطلها هذا البيع، لأن هذا البيع كبيرة، هي حسنة عظيمة، وهي حسنة ماذا؟ الجهاد. وكذلك يقول بالعكس إن الحسنة العظيمة هي التي تبطل ماذا؟ تبطل السيئات العظيمة. فلا يقال فلا يضطر مثلا ببعض الأعمال البسيطة، ولا يعترض على هذا، ممكن شخص يعترض على هذا بحديث البغي التي فعلت أمرا في الظاهر أنه أمر يسير، وهي أنها سقط كلبا فغفر الله له. والبغاء كبيرة من الكبائر، بل كبيرة متكررة تصر عليها، فهل يقال إن هذه الحسنة وهي سقي الكلب تغفر هذه السيئات العظيمة وهي البغاء؟ وهل يقال إن كل شخص أصر على كبيرة من الكبائر ثم يأتي بهذه الحسنة التي هي ظاهرها حسنة يسيرة ويسقي حيوان، نعم، هل يقال إن هذا السقي يعني يذهب كل كبيرة من الكبائر؟ ابن القيم تكلم على هذا في مدارج التاركين في مدارج التوبة، وقال إن عمل هذه المرأة ليس المقصود به ماذا؟ الصورة، ولكن المقصود به ما قام في قلبها حال هذا العمل. قال فإذا توضعت لهذا المخلوق الحقير الذي هو الكلب يعني الذي اعتاد الناس على ذكره، فتواضعت له وخاطرت بنفسها عندما نزلت في هذا البئر مع عدم وجود الآلة والمعين، ليس هناك آلة تضع فيها الماء، فخاطرت بنفسها بحياتها لأنها نزلت في هذا البئر، ووضعت الماء في خفها وحملته بثمها، ثم تواضعت لهذا المخلوق الحقير. قال مع عدم وجود من ترائيه، لأنها كانت في صحراء لا أحد معها، فكل هذه الأمور مجتمعة أعمال، عدم وجود من ترائي خاطرت بنفسها لكي تسقي مخلوقا ضعيفا، فقام في قلبها من رحمة هذا المخلوق عند سقيها له ما أحرق ظلمات المعاصي التي فعلتها. إذا القضية ليست في صورة العمل، إنما هي ما قام في القلب حال العمل، فإنه قد يفعل الإنسان عملا عظيما يقلله ما قام في قلبه حال فعله، والعكس قد يفعل عملا بسيطا في صورته كالعمل الذي عملته هذه المرأة يعظمه ما قام في القلب حال فعله من الإخلاص التام وعدم الرياء والمخاطرة بالنفس وطلب رحمة الله عز وجل. فإن الإنسان قد يقوم في قلبه ندم وتوبة عظيمة يقرنها بعمل بسيط، فيكون سبب تكفير الكبيرة التي فعلها هو ما قام في قلبه ليس صورة العمل. إذا لا يصح أن يحتج بهذا الحديث ويقال إن كل من سقى كلبا غفر الله له الكبائر التي فعلها، خلاص فليفعل ما شاء من الكبائر ثم يربي كلابا أو يسقي كلابا في الشارع وانتهى الأمر. طبعا لو قال هذا ليقول هذا عاقل، فإذا يصح أن يقال في هذا الحديث وفي أمثاله، هذا الحديث ورد في امرأة وفي رجل ولا مانع من تكرر الحديثة، والحديثات الصحيح أنه ذكر أن رجلا سقى كلبا وأن امرأة سقت كلبا امرأة نغيا. فكل الحديثين يحملان على ماذا؟ على واقعة عين، على واقعة عين أو واقعة حال من كان في مثل حال هذا الرجل. ومن أدرك أن الذي فعل هذا العمل أنه قام في قلبه ما كما ما قام في قلب هذا الرجل أو هذه المرأة التي سقت هذا الكلب، فيقال إن هذه واقعة حال خاصة بهؤلاء ولا يصح أن تجعل أمرا عاما. فإذا لابد من مكافأة الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول الآية كما تعرفون كما في الصحيح أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قبلت امرأة قبل امرأة أجنبية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم الصلاة صلاة النوافل وصلاة الفرائض تكثر هذا الأمر، هذا الأمر قد يكون صغيرا من الصغائر أنه قبل امرأة أو نظر أو نظر إليها، لكن لا يقال إن الكبائر مثلا تكفرها النوافل، أن يصلي ركعتين نفلا فهاتين ركعتين تكفران هذه الكبيرة بدون توبة. نحن ذكرنا أول مكفر من المكفرات التوبة وأعظم المكفرات، لكن إن لم يتوب وإن لم يستغفر وفعل هذا العمل الحسنة، الحسنة اليسيرة لا تكفر الذنب العظيم إلا إذا اخترنا بهذه الحسنة اليسيرة ما يجعلها تقوم مقام هذا الذنب العظيم. ثم قال بعد ذلك السبب الرابع، قال المصائب الدنيوية. أنت لو نظرت في هذه الأسباب التوبة والاستغفار والحسنات، الأول ثلاث أول ثلاث أنواع التوبة والاستغفار والحسنات، تجد أن المكفرات تستطيع أن تقسمها إلى ثلاثة أنواع، قسم من فعل العبد وقسم مبتدأ من الله عز وجل وقسم من فعل المؤمنين. الذي من فعل العبد مضى معنا ماذا؟ منه ثلاثة أنواع التوبة والاستغفار والحسنات، هذه من فعل العبد. طيب الرابعة وهي ماذا؟ المصائب الدنيوية، هل هذه من فعل العبد؟ هذه فضل من الله، هذه فضل من الله عز وجل المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم لابد من مكافأة السيئة والحسنة، السيئة والحسنة والسيئة للحسنة، فكيف نعرف يعني بأن هذه الحسنة تكافئ هذه السيئة؟ تفعل الحسنة وتبالغ. الأصل أن المؤمن يخاف من سيئاته، كما قال بعض السلف المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا، والمؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن تقع عليه. فالمؤمن إذا رأى ذنوبه هكذا سيظل دائما محسنا، سيظل دائما محسنا وظل دائما يفعل الحسنات. ها وذلك الآية أتت بفعل ماذا؟ فعل مضارع، إن الحسنات يذهبن، يعني عليك أن تستمر في ماذا؟ في فعل الحسنات، فإنك لا تدري أي حسنة توافق ذنبا فتغفره، لا تدري ولا تستطيع أن تقطع، ليس عندنا علم من الغيب أن نقول إن هذه الحسنة بعينها تغفر هذا الذنب بعينه، بل الأمر كما قلنا يرجع إلى ما في القلوب ليس إلى صورة العمل. فإذا على المؤمن أن يبالغ في فعل الحسنات وأن يبالغ في إحسانها رجاء ماذا؟ رجاء أن تغفر، رجاء أن تغفر ذنوبه، فإنه لا يدري ما هو العمل الصالح الذي سيعمله فيكون سببا في مغفرة ذنوبه، لا يدري. لكن لا تستطيع أن تقول أن هذا العمل يغفر هذا الذنب وهذا العمل يغفر هذا الذنب، لأنه وهذا بحكمة الشريعة، لأن الشريعة حتى لو أتت بهذا قد يقوم في القلب حال فعل العمل حال لا يجعل هذا العمل يعني سببا في مغفرة الذنب، قد يفعل هذا العمل بقلب غير خاشع، صحيح؟ فيجعل هذا القلب غير الخاشع يجعل العمل العظيم من الطاعات عملا صغيرا. صحيح؟ فإذا الأمر مضار على القلب، الأمر مضار على ما في القلب، وفي نهاية الفضل بيد الله تعالى، والله تعالى أعلم. قال السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال هو قصة المرأة التي انحبست الهرة. نعم هي صحيحة؟ نعم صحيحة في مسلم. إن امرأة دخلت النار في هرة، في أي بسبب، بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم هذا العمل فيه ظلم وبغي عظيم، لأنها قتلت روحا بدون وجه حق، قتلت روحا بدون وجه حق. فهذا دليل أن الإنسان قد يحتقر ذنبا بسيطا فيكون هذا ذنب سببا في دخوله النار. يعني انظر الشريعة ذكرت ذنوبا قد يحتقرها فاعلوها ويرونها أشياء سهلة وتكون سببا في دخوله من النار، وذكرت أعمالا قد يستقلها فاعلوها. إن رجلا دخل الجنة في غصن شجرة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الجنة في غصن شجرة أزاله من الطريق قمطة الأذى. نعم لا شك أن هذا الرجل قام في قلبه حال هذا الفعل رحمة المؤمنين، وأن لا يؤذى مثلا طفل بسبب هذا الغصن، فعل هذا وهو يستحضر هذه النوايا، فعظم هذا العمل فكان سببا في دخوله الجنة، فرحمه الله عز وجل بسبب رحمته للمسلمين. نعم وهذه المرأة قام في قلبه هذا البغي والظلم والانتقام بدون وجه حق من هذا المخلوق الضعيف، بدل من أن تطعمه حبسته حتى مات، فكان هذا سببا في دخولها النار. إذن الأمر هو يعني بما يقوم في القلوب، بما يقوم في القلوب. يعني مثلا لو كان شخصا يمشي بسيارته وتهاون في مفادات قطة فقتلها، هذا لا يكون كالذي تعمد حبسها، هذا لا يكون كالذي قد يكون فرط ولم يحاول أن يتفاداها مثلا فقتلها. نعم قد يغفر الله له هذا، وقد يكون ذنبا أصلا إذا كان خطأ محضا، ولكن هذه المرأة تعمدت أن تحبسها، وكأنها تعمدت أن لا تطعمها، ومنعتها من أي طعام مثلا، حتى بقايا الطعام أخذتها منه، لم تترك لها أي شيء تأكله. فهذه الأفعال كلها التي اقترن بهذا الفعل وما قام في قلبها من عدم رحمة هذا المخلوق الضعيف سلبها رحمة الله عز وجل وأدخلها النار. فالأمر في النهاية يرجع إلى ما يقوم في القلوب. ثم ذكر المصائب الدنيوية التي قد تصيب الإنسان. قال السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوء يجزى به، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تعصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك الأواء؟ فذلك ما تجزون به. المرض والتعب والمرض الأواء والمرض والتعب وغير ذلك، هذا فهم الصحابة وتفاعلهم مع القرآن يدل عليه هذا الحديث. يعني الله عز وجل عندما أنزل هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ليس بأمانيكم، يعني مغفرة الذنوب ليست بالأماني، ودخول الجنة ليس بالأماني، ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ففهم الصحابة للقرآن وتفاعلهم مع القرآن نظروا لهذه الآية وقالوا معنى هذا أن كل من عمل سوءا لابد أن يجزى به، طالما أنه لم يتب منه توبة صادقة لابد أن يعاقب عليه، إذا لم يكن تحت المشيئة. ظنوا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن معنى يجزى به المصائب التي تصيبه في الدنيا، من هذا الجزاء المصائب التي تصيبه في الدنيا، حتى المصائب الأمور البسيطة الشوكة يشاك والحزن الهم، ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله عز وجل به من خطاياه. كل هذه المصائب سواء كانت مصائب حسية أو مصائب معنوية، حسية تعود إلى الألم البدني أو فقد مال أو فقد ولد، أو مصائب معنوية كالحزن والهم، كل هذا يكفر الله عز وجل به من خطاياه سواء احتسب هذا وذكره أم لا. المهم أن لا يسخط، إذا سخط عند المصيبة هذه لا يكفر بها من خطايا، لأن السخط يكون ماذا؟ معصية في حد ذاتها. نعم يعني لو صبر على هذا، صبر على هذه المصيبة ولم يسخط، لا يلزم أن يستحضر أنها ستكون سببا في التكفير، يكفي أنه يصبر. لو صبر وحبس النفس عن الجزع كانت هذه المصيبة سببا في التكفير عن خطاياه، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا شيئا يكفر الله عز وجل بها من ذنوبه، فإن لم تكفيه هذه المصائب المكفرة ولا في الاستغفار ولا في دعاء المؤمنين وشفاعة الشافعين كل المكفرات التي ستأتي والتي مضت، إن لم تكفيه كل هذه المكفرات دخل النار عياذا بالله. إذن لا يهلك على الله إلا هالك، كما في حديث ابن عباس عند مسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ثم ذكر الحسنات والسيئات أن السيئة بواحدة وأن الحسنة بعشرة إلى أضعاف كثيرة. قال ولا يهلك على الله إلا هالك، ما معنى ولا يهلك على الله إلا هالك؟ يعني لا يدخل النار إلا فعلا إنسان يستحق دخولها، لم تنفعه مضاعفة الحسنات ولم تنفعه كل هذه المكفرات للذنوب، كل هذا لم ينفعه ودخل النار، فإذا هو كان يستحق هذا، إذا هو إنسان مفرط مفرط تفريطا عظيما فيستحق أن يدخل النار يعذب فيها على قدر ذنوبه حتى يأذن الله له بالخروج. فذكر الحديث في المصائب، قال فالمصائب نفسها مكثرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالتسخط يأثم. نعم، هذه المصائب الذنوبية يكون جزاء أو كفيرا للذنوب، هذا حال بحال الشخص. لو كان حال الشخص من أهل المعاصي ذنوبه تغلب حسناته، المصائب ستكون ماذا؟ مكثرات. طب هذا الشخص حسناته أكثر من ذنوبه، المصائب ستكون ماذا؟ رفعة في الدرجات، رفعة في الدرجة. كما في الحديث، وهذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل البلاء يوم القيامة لو قرنوا بمخارج من حديد لما رأوا من عظم البلاء، لما رأوا من عظم أجل البلاء. أهل البلاء يودون يوم القيامة لو قرنوا بمقاريض من حديد، لو قرنت لحومهم قطعت لحومهم بالسكاكين لما رأوا من عظم أجل البلاء. فمعنى هذا أن البلاء قد يكون لقوم كفارة وقد يكون لقوم رفعة لهم في درجاتهم. نعم، وهذا هو الجمع بين النصوص، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذه الآية فيها نص بماذا؟ أن المصائب بسبب الذنوب مكفرة للذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فهذا المصائب هنا ماذا؟ رافعة للدرجات. فحسب حال الشخص، قد تكون لبعضهم تكفيرا للذنوب وقد تكون لبعضهم رفعة للدرجات إن كان إن كانت حسناته أكثر من سيئاته. ولا يخلو عبد من ذنوب، لا يخلو عبد من ذنب مهما كانت درجته، مهما كانت درجته ومهما كان، حتى لو كان نبيا من الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر على صحيح من أقوال أهل العلم، ليسوا معصومين من الصغائر. فلا شك أن هذه الذنوب أن هذه المصائب تكفر كل سيئاته، فإن كفرت كل سيئاته ونزل به مصائب أخرى كانت هذه المصائب رفعت له في الدرجة، رفعت له في الدرجة في الجنة. نعم، فهو قال فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم. إذا لابد أن يصبر، إذا تسخط لن تنفع هذه المصائب بل ستكون وبالا عليه وتكون في ميزان سيئاته بدلا من أن تكون مكفرة لسيئاته، ستكون في سيئاته بدلا من أن تكون مكفرة لها. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة. أكمل. نعم، إذا هذا هو الضوء كامل التسخط. نعم، لأن الصبر كما عرفه ابن القيم وحبس النفس عن الجزع، لا يجزع قلبه، وحبس اللسان عن الشهوة، وحبس الجوارح عن التشويش والقلق. يعني قد يحبس نفسه ولكن ويحبس لسانه، ولكن يبدو هذا على فعل لا يستطيع أن يصلي عند نزول المصيبة. مثلا مات له حبيب لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يركز في عبادة، حبس الجوارح عن التشويش والقلق. فإذا حبس هذه الثلاثة يكون صابرا، يكون قد حقق الصبر الواجب. وليس معنى الصبر ألا يحزن. نعم، فإن الشريعة لعلي ذكرت هذا قبل ذلك، الشريعة لا يمكن أبدا أن تأمر بما أو تدع أو توجد ما يخالف الفطرة، أن توجد ما يخالف الفطرة. نعم، يعني لا، الفطرة أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يحزن، فلا ينفع أن تحرم الشريعة الحزن، أن هذه الشريعة شريعة معجزة، شريعة خاتمة، لا تحرم الحزن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بكى على عند موت ولدي إبراهيم قال إن سألوه عن هذا، ظنوا أن هذا ينقض الصبر، فقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى الثاني. فإذا حزن القلب الذي ليس فيه تسخط أو دمع العين، الحزن هذا ليس مناقضا للصبر، ليس مناقضا للصبر. وعندما تكلم ابن القيم في مدرسة الصبر في مدرسة السالكين تكلم عن حال بعض الصالحين الذين تصيبهم المصيبة فيضحكون أو يفرحون، فقال أي الحالين أكمل، حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصابته المصيبة فحزن وبكى، أم حال هؤلاء؟ قال حال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر لوجوه راجعها في مدرسة التركيب. نعم، يعني ممكن بعض الناس يقول الرضا والشكر، هذا شكر يشكره على المصيبة ويصرح بها، هذه درجة عالية جدا. نعم، ولكن حال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل لأسباب ذكرها راجعها في مدارج التركيب، قال: فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم، والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة بالفعل الله كما قلنا هذه المكفرات، منها ما هو بالفعل الله، ومنها ما هو بالفعل العبد، ومنها ما بالفعل المؤمنين كالشفاعة والدعاء، هذه مصيبة بالفعل الله. أما صبرك أو عدم صبرك هذا بالفعلك، صحيح؟ قال: المصيبة من فعل الله إذا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، إنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله أو هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن هو يقول إن نفس المصيبة إذا صبر عليه العبد فضل من الله، كما ذكرت ليس شرطا أن يفكر أو يحتاج بأن هذه المصيبة ستكون سببا في مغفرة الذنوب، ليس شرط. قد يجهل هذا النص أصلا، قد يجهل أن مصيبة مكفرة للذنوب، يكفي أن يصبر، فإذا صبر كفرت ذنوبه بهذه المصيبة، سواء علم أنها سبب للتكفير أو لم يعلم. هذا محض فضل من الله عز وجل، كالميت الذي يموت ويهدى إليه عمل، يعني أهدي إليه عمل. هناك يقول قد يكون من غير سبب، قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير. هذا الغير قد يكون الله عز وجل، وقد يكون ماذا؟ العبد، عبد آخر، أنت بيت في قبرك وأهداك عبد العمل، تصدق عنك، دعا لك، نعم، أو غير ذلك من الأعمال التي تهدى إلى الأموات، فهذا فضل من الله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، نفس المرض جزاء وكفارة. قال هنا قول الشيخ: وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه. نعم، المقصود الجزاء، الجزاء يطلق على ماذا؟ الجزاء يطلق على المعنيين، على الخير والشر. نعم، على الخير والشر، فهي جزاء من الله للعبد على ذنبه. جزاء يعني ماذا؟ يعني من تمحو الذنب الله جازى العبد، يعاقبه على ذنبه في الدنيا بهذه المصيبة. الجزاء المطلوب به ماذا هنا؟ العقوبة. نعم، فالجزاء المطلوب به هنا العقوبة، من يعمل سوءا يجزى به، أي يعاقب به، فهي جزاء على ذنبه، فعل ذنبا فعوقب به في الدنيا، وهذا أرحم له وأفضل من أن يؤخر العقاب في الآخرة. نعم، والكلام عن أقارب مثلا عن مصيبة أصابك هذا يدخل في نوع التسخط. طيب، هنا يقول: لو شخص تكلم مع الناس عن مصيبة أصابته، هذا يرجع إلى الحال الذي تتكلم معه عن هذه المصيبة، تتكلم معه لأنه له يد أو له سبب في إزالة هذه المصيبة. قد تكون هذه المصيبة مرض شديد، فأنت تذهب إلى الطبيب وتذكر له حالك، هذا ليس من باب التصخط، لأن الطبيب سبب من أسباب إزالة المصيبة، سبب من أسباب الشفاء، صح؟ أما الشكوى، ضبط الشكوى أن يشكو لمن ليس له يد أو عمل في رفع هذه المصيبة. الفقير يذهب إلى الغني يشكو له حاله لأنه يطلب له مثلا مساعدة أو أرض أو غير ذلك، لو قال إنه متسخط وشاكي. نعم، الشكوى تدخل في ماذا؟ في من شكى لأحد ليس له يد في إزالة هذه المصيبة. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: فلا تفتوا تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني، لأنه ما الفائدة أن يشكو لأولادي وأن يقول لهم أنا حزين جدا على ولدي اللذين ضاعا، يوسف وبنيامين، ما الفائدة؟ ليس لهم يد في هذا، بل هو يرى أنهم هم اليد في سبب ضياع أولادي، فليس لهم يد وسبب في إزالة هذه المصيبة، فهذه الشكوى المحرمة. فلا حاجة لأحد أن يشكو، لا أحد، إلا إذا كان له يد في أو سبب في إزالة هذه المصيبة. إذا لم يكن له سبب في إزالة هذه المصيبة وذكرت له حالك فهذه شكوى، ولا لماذا تذكر له حالك؟ هذه شكوى بالأصل، أنه إذا نزلت بك المصيبة أن تكتمها، إلا إذا كما ذكرت كان هناك حاجة لك أن تذكرها لأحد قد يساعدك، فيكون هذا من باب الأخذ بالأسباب ولا يكون باب التشكي. والله أعلم. نعم، قال بعض الناس، عفوا شيخ، بعض الناس يأخذون يعني أنا أعبد الله وأفعل كذا وأفعل كذا، ورغم ذلك يعني هناك مصائب تأتيني هذا لا شك أنه اعتراض، هذا درجات، هذا قد يكون معصية وقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا، حسب ما يقوم في قلب العبد، حسب ما يقوم في قلب العبد. قد تنزل المصائب على بعض الناس فيقول: يا رب لما فعلت هذا؟ كفر. لأن الله عز وجل قال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. وقد تنزل على قلب بعضهم فاعترض وتسخط فتكون كبيرة من الكبائر حسب ما يقوم بقلبه، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. فإن الإنسان لا يعني أنه يرى نفسه مستقيما، هذا أولا في تزكية للنفس الذي يقول أنا أصلي وأصوم وأفعل كذا وكذا وكيف تنزل بين المصائب. أولا هذا فيه تزكية للنفس، وتوقع في أول محرم أنه زكى نفسه، والله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم، هذا فيه تزكية للنفس أنه يقول أنا لا أستحق أن تنزل بي مصيبة، فهذا فيه تزكية للنفس، لأن الله عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، نعم، ويعفو عن كثير. فلو لم يعفو عن كثير لأهلك الناس جميعا، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، وفي الآية الأخرى ما ترك عليها من دابة، فمعنى أنه لو يأخذهم بظلمهم لقتلهم جميعا لأهلكهم جميعا. لماذا؟ لأن ظلمهم لا يأخذهم به كله، لو أخذهم به كله لنزل به مصائب تبيدهم وتهلكهم. فلابد أن ينظر عندما تنزل به المصيبة أن الله لطف به في هذه المصيبة، لأن الله عز وجل الأسماء ماذا؟ اللطيف. وما من مصيبة تنزل بالمؤمن إلا ولابد أن يكون هناك لطف لله فيها، سواء علمه العبد أو لم يعلمه. قد يعلمه فيرى أن هذه المصيبة نزل به مرض خطير ولكنه شفي منه، هذا لطف ظاهر، لأن اللطف نوعان، لطف ظاهر ولطف خفي. اللطف الخفي أنه دفعت عنه مصيبة أعظم، هذا لطف خفي لا يعلمه العبد، كان مقدرا عليه أن تنزل به مصيبة فخفف الله عز وجل عنه إلى مصيبة أقل، فهذا لطف خفي. فالمصيبة لابد أن يقترن فيها لطف من الله تعالى، إما لطف ظاهر وإما لطف خفي، وعلى المؤمن أن يوقن بهذا. فليس له إذن أن يعترض ويقول أنا كان حالي مع الله جيدا وكنت أفعل كذا وأفعل كذا فكيف نزلت بي هذه المصيبة، فإن هذا من الاعتراض على القدر، إن هذا من الاعتراض على القدر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق كزكريا كأيوب عليه السلام، نعم، الدنيا بلاء عظيمة وكلكم تعرفون قصته، مكث سنوات يقين 7 سنوات مكث في البلاء حتى إن الدودة كان يمشي في جسده لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، هذا البلاء العظيم، ولم يدعو الله عز وجل ولم يتسخط، واستحى من الله أن يدعوه إلا بعد 7 سنوات. ها ربي أني وأيوب ابن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فالله عز وجل استجاب له بعد هذا البلاء العظيم، بعد صبري على هذا البلاء العظيم، ولم يقل كيف أنا نبي من الأنبياء. تخيل نبي يعني يستطيع أن يكلم ربه في أي وقت وأن يدعو ربه فيجيبه الله عز وجل، ما دعا الله عز وجل برفع البلاء عنه، استحى من الله أن يدعوه برفع البلاء، وهذا نبي من الأنبياء. فمن نزل به مصيبة وظن من نفسه أنه لا يستحق أن تنزل به هذه المصيبة فليتذكر حال الأنبياء كأيوب عليه السلام، نعم، كمحمد صلى الله عليه وسلم جرى عليه الجراح وغير ذلك في قتاله وفي غزواته، وجرى عليه المرض وجرى عليه السحر صلى الله عليه وسلم من غير ذلك من البلاء والمصائب، وضربه الصبيان، وكل هذه المصائب وقعت بأولياء الله، فكيف يظن عبد بنفسه أنه لا يستحق أن تنزل به هذه المصيبة؟ هذا من سوء الظن بالله ومن الاعتراض على قدر الله ومن تزكية النفس، وهذا قد يصل بصاحبه إلى الكفر، يعني لا أقول إن كل من قال هذا يكون كافرا، ولكن قد يصل به إلى الكفر بحسب ما قام بقلبه. نعم نعم، ولكن نقول إن الله يحبه بمعنى أن الله عز وجل حتى لو كان عاصيا، أن الله عز وجل لا يجري هذه السنة على العصاة، العصاة يعافيهم ويبتليهم، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري مثل المؤمن والمنافق، كالأرزة المنافق مثله كماذا؟ كالأرزة، كشجرة الأرزة، نبع حديث من البخاري، ما معنى كالأرزة؟ تعرفون شجرة الأرز صلبة تبقى سليمة لا تميلها البلاءات، صلبة حتى إذا أراد الله أن يأخذها قصمها فيقسمه بالموت فيموت وهو ماذا؟ ولن تصيبه أي مصيبة. ومثل المؤمن كالنبتة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الحشيش، تعرفون الحشيش مثلا الحشائش هذه تميلها الرياح، هل الرياح تكسرها؟ لا تكسرها، تميلها، فالرياح هي البلاء، الرياح هي ماذا؟ هي البلاء، تميل المؤمن ولكن لا تكسره، فأتي الرياح فتميله ثم يذهب البلاء فيرجع قائما كما كان. نعم، فالمؤمن من رحمة الله عز وجل به أن البلاء ما يزال به فلا يكسره، لا يكسره ولا يكون سببا في فتنته وسببا في كفره. أما المنافق أول ما تأتي فتنة يكفر، إما أن تأتي فتنة فيكفر وإما أن يموت، يعني كسره إما كفره بالفتنة أو موته، فيموت وهو منافق، فيموت على نفسه لا يتوب. أما المؤمن يأتيه البلاء حتى يرجع إلى الله عز وجل، يأتيه البلاء حتى يرجع إلى الله، لأن الله ذكر في مواضع من كتابه أن البلاء له سبب، وهو ماذا؟ الرجوع، طيب ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فذكر أن العلة من البلاء هي ماذا؟ هي الاستكانة والتضرع، هي الاستكانة والتضرع. فهذه العلة من البلاء، العلة من البلاء بالمؤمن سواء كان عاصيا أو كان محسنا، نعم نقول البلاء خير له، لا شك أن البلاء خير له، إن كان عاصيا غفرت ذنوبه، إن كان محسنا رفعت درجاته، رفعت درجاته. ولكن عندما ينزل به البلاء لا يزكي نفسه ويقول أنا ابتليت لأنني بخير، المفروض أن يتهم نفسه، يقول أنا ابتليت بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبي، بسبب ذنوبي. فبالنسبة له البلاء كان بسبب ذنبه، لكن في النهاية في المآل البلاء خير له. يعني في الحال البلاء كان بسبب ماذا؟ في الحال البلاء بسبب ذنبه، لكن في المآل البلاء خير له. يعني قد يكون البلاء في الحال ظاهره شر، نعم لا يصيبه بالألم وغير ذلك وفقد الولد وضياع المال، لكن في المآل لابد أن يكون مآله خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كله له خير، لابد أن يكون هذا البلاء في المآل أي في النهاية خيرا إن صبر عليه وإن رضي بقضاء الله ولم يعترض عليه. ثم قال نعم فنفس المرض جزاء وكثارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله، ليس ذلك الغفران مدلوله ولكن إنما يكون لازما من لازم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى شوكة شاكة إلا كفر الله بها من خطاياه. قد يقال بالضبط هذا الأجر ماذا؟ غفران الذنوب، وليس ذلك مدلول وإنما ذلك ماذا؟ لازم من لوازم، يعني لازم من لوازم الصبر على المصيبة، لازم من لوازمها يحصل الصبر عليها ماذا؟ أن تغفر الذنوب، هذا لازم من لوازمها. يعني المصيبة نفسها ليس في الغفران، هذا لازم من لوازم، لازم من لوازم ماذا؟ لازم من لوازم، لازم من لوازم المصيبة. قال بعد ما ذكر السبب الرابع هذا المصائب الدنيوية متعلق بماذا؟ متعلق بفعل الله عز وجل. السبب الخامس عذاب القبر كذلك متعلق بفعل الله تعالى، وسيأتي الكلام عليه في باب. قال السبب الثالث دعاء المؤمنين واستغفاره في الحياة وبعد الممات، وهذا متعلق بفعل الغيب، فعل المؤمنين. نعم. السبب السابع ما يهدي إليه، ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نتكلم عنه في موضوعه. قال الثامن السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. أهوال يوم القيامة، لا شك أن الإنسان عندما يعني تدنو الشمس من الرؤوس فيكون العرق على كما تكلمنا عن هذا قبل ذلك، يكون العرق من الناس على قدر عملهم، لا شك أن هذا مكفرة للذنوب، مكفرات للذنوب، فإن كفاه هذا دخل الجنة بلا سابقة عذاب في النار، فهذا ما يجري عليه يوم القيامة. ثم ذكر السبب السبب التاسع ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، نعم، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا تهذيب غير التهذيب الذي يكون قبل الصراط، قبل الصراط تهذيب آخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء، وحديث آخر أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فجمعوا بينهما كما تعلمون أن الصلاة أول ما يحاسب عليها من حقوق الله، والدماء أول ما يحاسب عليها من حقوق العباد. معنى ذلك أنه قبل الصراط وقبل القنطرة هناك حساب على حقوق العباد، ومنها ماذا؟ منها الدماء. طيب هناك حقوق أخرى يحاسبون عليها بعد عبور القنطرة، عبور الصراط، واختلف في هذه القنطرة هل هذه القنطرة جزء من الصراط طرفه وآخره؟ قال لهذا بعض أهل العلم، أما هي مكان بين الجنة والنار قال لهذا بعض أهل العلم، والله أعلم بها، يكفي أن نعلم أن هذا مكان يقف عليه المؤمنون بعد عبور الصراط. ولكن كيف يكون القصاص هنا؟ لم يكن هناك قصاص قبل هذا، حساب قبل هذا، كان هناك حساب. يعني أتدرون من المفلس، المفلس تعرفون حديث المفلس، كان هناك حساب قبل هذا. ولكن بعض أهل العلم قالوا إن هذا القصاص بين المؤمنين بعد عبور القنطرة هو الذي يتعلق بماذا؟ بالبغض، بالغيبة، بالنميمة. مؤمن ارتاب أخاه فله حق عنده، فالله عز وجل يقتص من الظالم للمظلوم، حتى إذا وذبوا ونقوا حتى يدخلوا الجنة وليس في قلب أحدهم غلا أو بغضا لأخيه، لأن الله عز وجل قال عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا غل في الجنة، لا بغض قلبي، لا بغض قلبي في الجنة بين أهلها. فقد يكون اثنان من المؤمنين في الدنيا وهما من الصالحين كما يحدث بين الأقران أو بين حتى بعض أهل العلم، قد يكون بينهما في الدنيا بعض البغض وبعض التنابذ وبعض الغيبة، فيقتص الله عز وجل من هذا لذاك حتى إذا دخلوا الجنة أصبحوا إخوانا على سرر متقابلين لا غل في قلوبهم. فقيل إن هذا القصاص الذي يكون بعد عبور الصراط والمتعلق بماذا؟ بالمعاصي القلبية من البغض وغير ذلك. على كل حال هذا أيضا أمر من الأمور التي تكثر من مكثرات الذنوب. ولكن قد يقال هنا الآن هم كونهم وزنت حسناتهم وسيئاتهم ومروا بالميزان وأخذوا كتبهم بأيمانهم ومروا بالصراط، خلاص معنى هذا أنها كتبت لهم النجاة الكاملة، يعني لن يعبر الصراط إلا من غلبت حسناته سيئاته، صحيح؟ فما الحاجة الآن إلى هذه المكفرات؟ يعني هذا دليل، هذا الدليل لمن قال إن هذه التنقية وهذا التهذيب لما في القلوب واضح ليس للذنوب، لأنه خلاص الذنوب لو كانت الذنوب الآن موجبة لدخول النار ما عبر الصراط أصلا، واضح؟ ما عبر الصراط أصلا، كونه عبر الصراط معنى هذا أن حسناته رجحت على سيئاته، نعم؟ فقد يعترض على هذا بأن بجعل هذا من المكفرات ويقال إن هذا متعلق بماذا؟ بما في القلوب، لأن الإنسان قد يكون في قلبه بغض لأخيه ولا يستمر، ممكن شخص يعترض على هذا الاعتراض ويقول أليس البغض ذنبا؟ أليس بغض المؤمنين ذنبا؟ نعم، الله قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولكن قد يكون هذا البغض صاحبه متأول فيه فلا يعاقب عليه. ما معنى متأول؟ يعني يرى أن الشخص الذي يبغضه فعل ما يوجب البغض، فعل معصية تستحق البغض، وهذا الأمر في الحقيقة ليس معصية، هذا الأمر في الحقيقة ليس معصية، فإذا هو معذور في هذا البغض له لأنه كان بغضا بتأويل، صحيح؟ ومع ذلك الله عز وجل يزيل هذا البغض، يزيل هذا البغض عن القلوب حتى يهذبه وينقه ولا يدخل الجنة وفي قلب أحدهم بغض لأخيه. نعم، طيب. قال يمكن مثلا أنه ينقى من هذه الصفات؟ نعم، ينقى من هذه الصفات لأن الجنة لا بغض فيها ولا حسد، ولكن قاله فيقتص من القصاص. نعم، وهذا القصاص في ماذا؟ القصاص كما قلنا له مراحل، هناك قصاص قبل المرور على الصراط، قصاص في الدماء، قصاص في الأموال، قصاص في السب والضرب، وقصاص بعد المرور من الصراط. القصاص الذي بعد المرور من الصراط هذا لأن هذا البغض في القلوب لا شك أنه أوجب سوء معاملة، عندما يبغض شخص شخصا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وفساد ذات البيت فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الدين ولا تحلق ولكن تحلق الشعر، فساد ذات البيت هو البغض، لأن هذا البغض لماذا فساد ذات البيت يحلق الدين؟ لأن هذا البغض يترتب عليه أعمال الجوارح، قد يترتب عليه غيبة أو نميمة أو سب أو غير ذلك، فيكون القصاص في هذا، يكون القصاص في هذه الأعمال. ولكن لا شك أن كما قلت أن من مر من الصراط قد غلبت حسناته سيئاته، فيكون هذه التنقية والتهذيب منزلة أخرى غير التنقية والتهذيب التي تكون من حقوق العباد قبل المرور على الصراط. تنقية وتهذيب بمعنى أنه عندما يدخل أحد الجنة لا يكون فيها حسد أبدا لأحد سبقه في المنزلة. في الدنيا قد يكون هذا التحاسد، قد يحصل الإنسان شخصا سبقه في العلم أو سبقه في الدين يحصل حسدا مذموما ليس حسدا مشروعا، وقد يحصل شخصا سبقه في الدنيا، أما في الجنة فلا حسد، ينجع الله عز وجل هذا من القلوب تماما، فلا يحسد أحد أحدا سبقه في المنزلة في الجنة أبدا أبدا، ولا يقع في قلبي حزن بسبب أن غيره سبقه. قد يقع في قلبي حزن في الدنيا بسبب هذا، لكن في الأخيرة يمكن أن يقع حزن في القلوب بسبب هذا. قال السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. شفاعة الشافعين هذا يتعلق، سبب يتعلق بماذا؟ يتعلق بفعل الغيب، فعل المؤمنين، أهوال القيامة يتعلق بالله عز وجل، وكذلك السبب التاسع يتعلق بفعل الله عز وجل، السبب الحادي عشر يتعلق بالله عز وجل وهو عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. نعم، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكيري، إلى الكيري، إلى الكيري النار، يعني نعم النار الجهنم، عياذا بالله. شبه جانب الكير، والكير هو الفرن الذي يضع فيه الحدان الحديد، الحدان عنده فرن يضع فيه الحديد، هو شبه جهنم بهذا الفرن. نعم. ليخلص نعم ليخلص طيب وإيماني من خبث معاصيه. عنده إيمان ومعاصي، لابد أن يدخل النار ليهذب، كما أن الحداد يضع الحديد في النار لكي يلقيه من التوائب، لكي يلقي الحديد من التوائب الأخرى. نعم. فلا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. فمضى معنا توجيه هذه الحديث عندما تكلم عن الشفاعة ومعناها عند أهل السنة. نعم. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمؤمنين ونخاف عليهم. نعم. وكيف مثلا الشرك يحبط الأعمال مثلا والغنية أيضا ومعاصي أخرى هل يحبط؟ لا يحبط الأعمال، الحبوط هو البطلان بالكلية. الحبوط هو ماذا؟ هو البطلان بالكلية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من يرتد، فالله عز وجل لم يربط حبوط الأعمال في القرآن إلا بالكفر الأكبر، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الحبوط لا يكون إلا بالكفر الأكبر، هذا قاله شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم. نعم. فإذا المعاصي تحبط، المعاصي قد تبطل بعض الأعمال، المعاصي قد تبطل بعض الأعمال، تبطل بعض الحسنات. نعم. كما في الحديث الذي عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلمن ناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله آباء المنثورة. إذا هم عملوا حسنات، ولا تسمى الحسنة حسنة إلا إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها وقبلها الله. إذا هي حسنة، حسنة مقبولة بحسنات الأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله آباء المنثورة. فقال الصحابة صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أولاد يصلون بصلاتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذكر الآن أن عامل المعصية حال الخلوة يعظم أمر المعصية كثيرا. لماذا؟ لأنه قام بالقلب حال فعل المعصية الاستهانة بنظر الخالق، أنه نظر إلى الناس واستخفى من الناس ولم يستخفي من الله تعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فكان هذا السبب، ما قام في القلب على فعل المعصية كان سببا في ماذا؟ في إضاعة هذه الحسنات العظيمة التي هي أمثال الجبال تهامة بيضة. لكن هل هذا يجعله كافرا؟ لا، لا يجعله كافرا إلا إذا فعل المعصية وهو يظن أن الله لا يراه، هذا كفر. فتكفر من جهة أخرى، من جهة ماذا؟ إنكار نظر الله إليه، كما قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هم كفروا بسبب ماذا؟ هل بسبب ذنوبهم أم بسبب ظنهم؟ بسبب ظنهم، أنتم معي؟ بسبب ظنهم أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما كانوا يعملون، ظنوا أن الله لا يراهم، فلذلك وقعوا في هذا الكفر. فلا نقول إذا كل معصية تكون مبطلة للعمل كله، لا، المعصية تبطل العمل، تبطل بعض العمل، وحسب مقام المعصية وحسب ما قام بالقلب حال فعلها يكون إبطالها، حسب ما قام بالقلب حال فعلها يكون إبطالها. هذا الذي فعل المعصية خاليا وهو يظن أن الله لا يراه أو ليس عنده تعظيم لله عز وجل، هذا أبطل حسناته التي هي أمثال الجبال. ها؟ إذا كان يعتقد أن الله لا يراه خلاص يكفر. نعم. فإذا لا يقول أحد فإن المعصية تبطل كل العمل إلا الخوارج، إلا الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، إلا الوعيدية الذين يكفرون بالمعصية. نعم. أما أهل السنة يقولون المعصية لا تبطل كل العمل، إنما تبطل ما شاء الله عز وجل من العمل حسب ما يقوم في القلب حال فعل المعصية. طيب، هو قال هنا، قال والأمن والإياس. قال المصنف رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما في أهل القبلة. الأمن هو أن يأمن عذاب الله عز وجل ولا يظن أن الله يعذب، والإياس هو الخوف، يأس من رحمة الله. هتقول لأن وإياك يقول لأن كفرا لو لك ضابط لابد من ضابط الضابط الذي نقول به لأن كثير من الناس أنه أم يخاف لا يخافوا من عذاب الله كالمرجئة ها كثير والمرجئة موجودين في هذا الزمان يعني سلوكا واقعا يعني أنت تخوفهم من العذاب يقول الله غفور رحيم هذا الأمر فيه معصية كبيرة يعني هذا دفعة كبيرة يقول لك الله غفور رحيم صحيح هذا آمن لكن هل أمن وهذا ينقل من ملة الإسلام لا الأمن الذي ينقل من ملة الإسلام ضابطه أمر قلبي لا يعلم إلا إذا صرح به صاحبه قال أنا لا أخاف من عذاب الله أبدا ضابطه أمر قلبي والإياس الذي ينقل من ملة الإسلام ضابطه كذلك أمر قلبي لا يعلمه إلى الله عز وجل إلا إذا صرح صاحبه قال أنا يأس من رحمة الله الله لن يغفر لي أبدا طيب ما هو الضابط الضابط في الأمن هو أن يعتقد أن الله عز وجل غير قادر على تعذيبه لا يمكن أن يعذبه أبدا لا يمكن أن يعذبه أبدا فهذا كفر لماذا لأنه فيه استهانة بالعذاب لأنه فيه ماذا هو كفر من جهة ماذا لأنه استهانة بالعذاب وكذلك الإياس يقول الله لا يغفر لي أبدا معنى ذلك أن الله غير قادر على المغفرة فالأمن والإياس راجعان إلى ماذا إلى الطعن في قدرة الله إلى الطعن في قدرة الله الطعن في قدرة الله على العذاب أو الطعن في قدرة الله على ماذا على المغفرة واضح فلا يصح أن يقال إن كل من وجدنا فيه نوعا من القنوط واليأس أو كل من وجدنا فيه نوعا من الأمن أنه يكفر لا لابد من هذا الضابط لابد من هذا الضابط لأنه لا يخلو أحد من الناس تجد بعض الناس يغلبون الأمن كثيرا فبعض الناس يغلبون الخوف كثيرا نعم ونتكلم ونظن على هذه المسألة كيف يكون المؤمن قال المؤمن يكون بينهما قال ولذلك قال وسبيل الحق بينهما لا يلقب أن يساوي بينهما فإذا هذا هو الضابط إلا إذا صرح بلسانه بما يدل على أمنه أو بما يدل على يأسه يقول والله لن يغفر الله لي أبدا فهذا يعني هذا يرجع إلى شيء من الاثنين إما أن الله ليس قادر على أن يغفر لك نعم وإما أنك مكذب لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم ولذلك الذي يقتل نفسه مثلا الذي يقتل نفسه قاتل النفس طارة يكون فعله كبيرة من الكبائر وطارة يكون فعله كفرا وطارة يكون فعله شهادة يختلف حسب الحال قتل نفسه مثلا في جهاد نعم على الرغم من أقوال أهل العلم إن لم يكن هناك سبيل إلا هذا هذه تكون شهادة إن قتل نفسه جزعا من ألم أصابه هذه تكون كبيرة من الكبائر إن قتل نفسه يأسا من حياته يأتى من الحياة ويظن أن الله عز وجل خلاص لن يغفر له ولن يحل مشاكله بعض الناس عندما تصيبه مصيبة كبيرة الناس بالفعل تحت فيقتل نفسه هذا قد يكون كفرا لكن في الظاهر نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام ويغسل ويصلى عليه فما يقوم بقلبه هو الذي يجعل فعله ماذا؟ يجعل فعله كفرا فإذا قام بقلبه اليأس من الفرج أو اليأس من رحمة الله أن يغفر له ذنوبه فهذا يكون كفرا قال لكن إذا كان أظلم علي هذا الذنب وقال أنه أنا فعلت ذنبا كبيرا لا أستحق أن أغفر لا هذا هو الياس هذا هو عين الياس ألم يقل الله عز وجل إن الله يغفر ذنوب عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ماذا يعلم أن الله لا يتعظمه ذنب فإذا علم أن الله لا يتعظمه ذنب وذكرنا له هذه النصوص قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآيات فإذا علم هذه النصوص واستمر في إياسه أنه أن الله لا يغفر له أبدا فهذا كفر. أنه يعتقد أن الله لا يستطيع هذا أنا يكون هذا. هناك وجهان لهذا الوجه الأول قلت هناك وجهان للإياس إما أنه يعتقد أن الله لا يقدر أن يغفر أو لا يريد أن يغفر والوجهان كفر لا يقدر كفر لأنه طعن في القدرة واضح طب هو لا يريد أن يغفر أيضا كفر لأنه طعن في النص أن الله قال يغفر الذنوب جميعا هذا يكون إياس أو أنه يكون من ممكن الخدمة لا يكون إياس كلاهما إياس الإياس له سببان إما أن يكون سببه إنكار القدرة أن الله لا يقدر أن يغفر له كما نقول الذي يأتي من النجاة في البحر شخص الآن يغرق في البحر حسنا هو لا يستطيع السباحة هو في داخل البحر بعيد جدا وأنت على الشاطئ الآن هو يأتي لك تستطيع أن تنقذه لماذا؟ أيقن بلادك ويأتي لك تستطيع أن تنقذه لبعدك عنه إذا من أسباب اليأس لماذا؟ ضعف القدرة عدم القدرة الظن عدم القدرة سبب آخر من أسباب اليأس الظن أن الله لا يريد أن يغفر له صح كلا الأمرين كفر لأن كلا الأمرين تكذيب للقرآن الظن عدم القدرة على الرحمة تكذيب لقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء من فضل عموم ثم ذكر سورة الرحمة أنه يكتبها للمؤمنين هذا الطعن في ماذا؟ في القدرة على الرحمة أو طعن في إرادة الرحمة هذا أيضا تأكيد لنص القرآن إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل أخبرنا في هذه الآية أنه يريد أن يغفر لكل من تاب. طيب، فإذا الذي ييأس بأحد هذين السببين بالطعن في القدرة أو الطعن في الإرادة سيكون كافرا. ولكن كما قلت الإياس درجات، متى يكون كافرا؟ إذا وقع في هذه، إذا وقع في الشك في القدرة أو الشك في الإرادة. وهذا أمر لا يعلم إلا بأن يصرح به صاحبه. نعم، إن هذا من المكفرات الاعتقادية، الأمن والإياس يقولان عن الملة، هذا من المكفرات ماذا؟ الاعتقادية كانتفاء الخوف. نقول من انتفى من قلبي الخوف تماما هذا أمن. كيف نعرف أنه انتفى الخوف من قلبي تماما؟ إلا إذا ظهر على جوارحي الانتهان بالمعاصي، استهان سهل بالمعاصي ويفعلها ويستحلها، خلاص هذا نكفره بما ظهر لنا من فعله. أما إذا كان يفعل الطاعات ويترك بعض المعاصي وقلبه يأمن العذاب كما غلاة الصوفية، غلاة الصوفية يقولون العابد لا يعبد الله بالخوف، هذه نطقه كفر. وصلوا إلى ماذا؟ وصلوا إلى الأمن. نعم، وصلوا إلى الأمن والإياس عند الوعيدية، عند بعض الخوارج والمعتزلة الذين إذا فعلوا بعض المعاصي والكبائر يقول لا يمكن أن يغفرها الله ولا تنفع فيها التوبة، لابد أن يدخل بها الله، فلا إياس. أهل السنة وسط بين غلاة الصوفية الذين وقعوا في الأمن وبين غلاة الوعيدية الذين وقعوا في الإياس، فلا يقولون بهذا مطلقا ولا يقولون بهذا مطلقا، هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. يعني المتصوف الذي يقول أحدهم إن من أولياء الله من لو بصق على النار لأطفائها كما يقول الشبلي مثلا، هذا أمن وفيه استهانة بالعذاب، لأن الأمن إذا أتجد الأمن هذا إما طعن في القدرة وإما طعن في الإرادة، وقد تستطيع أن تجد عليه ماذا أيضا؟ استهانة بالعذاب، لأنه لن يأمن إلا إذا استهان بالعذاب. نعم، كالولد الذي يأمن عقاب أبيه، أبوه يدلله جدا، يدلله صحيح؟ يدلله لا يعاقبه أبدا. فإذا قيل له لو أخطأ أبوك سيعاقبك ماذا سيفعل؟ سيضحك، يقول أبي لن يفعل لي شيئا. ليس طعنا في قدرة أبي وليس طعنا في إرادة أبي، ولكن طعنا استهزاء بماذا؟ بعقاب أبي. أبي الأبي إذا عقبت بعقاب العقاب ليس لا يولي. نعم، كان كفعل اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اليهود وقعوا في ماذا؟ في الأمن من هذا الجانب، في الأمن من هذا الجانب هو الاستهانة بعذاب الله. وهذا كفعل كفار قريش. نعم، عندما قالوا، عندما سمع واحد منهم قوله تعالى عليها 19 قال أنا أفيكم 17 وعليكم أنتم بالاثنين. نعم، هذا استهزاء بعذاب الله. فإذا الأمن إذا كان له باعث من هذه البواعث الاستهزاء أو الطعن في إرادة الله مغفرة الذنب أو الطعن في قدرة الله على مغفرة الذنب يكون كفرا. أما إذا كان ليس فيه أمر من هذه الأمور يكون معصية بحسب حال صاحبه. طيب نقرأ كلامه في هذا الموضوع. قال يجب أن يكون العبد خائفا راضيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك الخيف منه فليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فإذا الرجاء يكون مع العمل، لا يمكن أن يكون رجاء أبدا بدون عمل. حتى في اللغة يقولون أرجت الدابة، متى يقولون أرجت الدابة؟ إذا ظهر حملها، إذا ظهر حملها وقربت ولادتها، فلا يسمى رجاء إلا إذا كان لك شيء ظاهر، الحمل شيء ظاهر، كذلك العمل شيء ظاهر. إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله. فالله عز وجل ذكر ماذا؟ ذكر أعمال عظيمة، الإيمان والهجرة والجهاد، هذه أعمال عظيمة جدا. وبعد ذلك يرجون رحمة الله. وكذلك قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. فذكر أعمالا عظيمة أيضا، أقاموا الصلاة وأنفقوا من رزقناهم سرا وعلانية ويتلون كتاب الله، والأمان يرجون ماذا؟ يرجون تجارة لن تبور. فلا يمكن أن يكون رجاء بدون عمل. فالرجاء بدون عمل هذا تواكل وفيه سوء ظن بالله، كما أن الأمن واليأس هذا وجه من وجوه أيضا كون الكفر فيه سوء ظن بالله. نسيت أن أقول هذا، أن نقيم مثلا هذا في الأمن واليأس. قال إن الأمن واليأس ماذا؟ فيهما سوء ظن بالله، والله عز وجل لم يذكر سوء الظن إلا في حال الكافرين. فلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال يعذب المنافقين والمنافقات الظانين بالله ظن السوء، ظن السوء عليهم دائرة السوء. في سوء ظن بالله، سوء ظن بالله في جانب اليأس أن الله لن يغفر له، نعم. وفي سوء ظن في الله في جانب الأمن أن الله لا يعاقب من استحق العقاب، هذا أيضا من سوء ظن بالله لأنه فيه منافاة الحكمة. يعني الذي يأمن تماما تماما يأمن العقاب وهو لا يحسن، المنافق جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا، أساء وأمن العقاب. هل هذا في حسن الظن بالله؟ من حسن الظن بالله تعتقد أنه ماذا؟ حكيم، لا يضع الأمن إلا في موقعه المناسب، كيف يضع الأمن في حق من أساء؟ فكل هذه وجوه لكون الأمن والإياس كفرا، لكون الأمن والإياس ماذا؟ كفرا، لأنه فيه ماذا؟ فيه سوء ظن بالله، في طعن في القدرة، طعن في الإرادة، في استهزاء بالعذاب إن كان أمنا، في سوء ظن، في سوء ظن بالله تعالى. ثم هنا يقول قال يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق محال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. لو الخوف تجاوز هذا الحد، الخوف المحمود الخوف الذي يمنعك من ماذا؟ من المعاصي والذنوب، إذا تجاوز هذا الحد قد يصل إلى ماذا؟ إلى القنوط، نعم، قد يصل إلى اليأس والقنوط. والرجاء المحمود كذلك، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. فحقيقة الرجاء أنه مقام يدفع للعمل، الرجاء أصل مقام يدفع للعمل، هذه حقيقة الرجاء. يعني الرجاء أهل الأمن أو المرجئة فهم الرجاء فهما خاطئا، أن الرجاء يدفع للعمل. لماذا الرجاء يدفع للعمل؟ لأنك إن علمت أن هذا العمل تثاب عليه ثوابا عظيما لابد لك أن تستكثر منه، وحتى هذا في أمور الدنيا، إذا علمت أن هذه التجارة تجارة سهلة تربح منها الكثير جدا، هل ستجلس في بيتك وتنتظر هذا الكثير أم ستعمل في هذه التجارة؟ لا شك أنك ستعمل في هذه التجارة. فما الذي دفعك للعمل والاجتهاد في هذه التجارة؟ علمك بماذا؟ بالثواب العظيم، صحيح؟ أم ستجلس في بيتك وتقول خلاص سيأتيني هذا الثواب وهذا المال بدون عمل؟ فكذلك يقال في أمل الآخرة، الأعمال البسيطة التي أمرنا الله بها ورتب عليها أجورا عظيمة جدا، الرجاء هنا يبعثك على العمل ليس يقعدك عن العمل، يبعثك على العمل لأنك تعلم أن هذه الأعمال أجورها عظيمة جدا، فلذلك أنت تعملها رجاء، رجاء هذا الأجر، رجاء هذا الأجر. فالرجاء يكون قبل العمل وبعد العمل وفي أثناء العمل، يكون قبل العمل تدفعك إليه وفي أثناء العمل تجتهد فيه لكي يقبل، نعم، وبعد العمل تدعو الله عز وجل أن يتقبله منه. قال فوراجل لمغفرته، قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما إذا كان الرجل أما إذا كان الرجل متماديا أي مستمرا، أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا مستمرا في التفريط والذنوب يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني، هذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. مثال جميل، الخوف والرجاء كان كجناحي الطائر، إذا استويا استطاع الطائر أن يقوم، إذا كان أحد الجناحين ضعيفا الطائر سيطير لكن بضعف، نعم، وإذا ذهب الجناحات مات الطائر، لا خوف ولا رجاء، مات الطائر أي كفر، كفر العبد إذا لم يكن عنده خوف ولا رجاء. واختلف أهل العلم أيهما يقدم، الخوف أم الرجاء؟ بعضهم قال يقدم الخوف حال الصحة ويقدم الرجاء حال المرض وحال الموت، وبعضهم قال يقدم الرجاء حال الطاعة ويقدم الخوف حال المعصية. على كل حال يعني هذه أقوال لأهل العلم في الخوف والرجاء، فبعضهم قال يستوي الأمراض، ولكن الرجاء لا شك أنه وردت نصوص أنه يقدم عند الموت، من حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. احسن الظن بالله أي ترجو أن يتقبل منك أعمالك. يعني أحيانا قد يأتي الشيطان إلى بعض الناس ويقول: هل أنا مخلص في هذه الأعمال التي عملتها؟ هل الله عز وجل يتقبل مني هذه الأعمال؟ في حال حياته، حال صحته، قد يغلب جانب الخوف، فعندما يعني يشتد به المرض ويعني يقدم على الموت يغلب جانب الرجاء ويرجو أن يتقبل الله عز وجل منه الأعمال التي عملها حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ما معنى هذا الحديث؟ هذا حديث عظيم، معناه أن العبد لو ظن بالله عز وجل أنه سيقبل أعماله، نعم، فالله عز وجل يقبل أعماله. لو أساء الظن بربي وظن أن الله لا يتقبل منه عمله ويأس من رحمة الله، الله لا يتقبل عمله، لأن الإحسان، لأن الله عز وجل لا يجازي الإحسان إلا بالإحسان، ومن أسماء تعالى الشكور، صحيح؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، من أسماء الشكور، له شكور يشكر القليل من العمل ويجازي عليه بالكثير من الأجر. فهذا هو الإحسان، إحسان الظن بالله عند المرض وعند الموت، يحسن الظن بالله تعالى. ثم قال: فقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكر أنه يعمل ويحذر ويرجو، يعمل ويخاف ويرجو، نعم. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا هو الرجاء والخوف، الخوف والطمع، نعم. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، يعني الرجاء بدون خوف سيكون ماذا؟ أمن من مكر الله، وخوف بدون رجاء سيكون ماذا؟ قنوط وإياس من رحمة الله تعالى. فلابد من كليهما، لابد من كليهما معا، نعم. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفت وهربت إليه فالخائف هارب من ربه إلى ربه. ماذا معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله؟ فروا، لم يقل فروا من الله، قال فروا إلى الله. كل شيء خفت منه هربت منه إلا الله عز وجل، تخاف منه وتفر إليه سبحانه وتعالى ليؤمنك من عذابه سبحانه وتعالى. قال صاحب بلاد السائرين الهروي الذي شرحه ابن القيم في بدائع التركين، قال: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، ابن القيم رد على هذا الكلام في المدارس منزلة الرجاء وقال: بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبري، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذري. وهذا مصداق قوله تعالى: ماذا؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا، لو رأيت ثوابه يعني عجبت من ماذا؟ من كبري. إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم لو تصدق، إذا تصدق العبد بعند طمرة رباه الله عز وجل له: كم يربي أحدكم فلوه وفطيرة حتى تكون مثل جبل أحد. فالقليل من العمل يجعله الله عز وجل كبيرا في الثواب، والحقير من العمل الشر تشفق وتحذر من خطره. قال آخر عبارة، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. عند ظن عبدي بي فليظن لي ما شاء. قوله تعالى في المنافقين في غزوة أحد: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما ظن الجاهلية الذي ظنوا؟ ظن الجاهلية الذي ظنوا المنافقون أن الله عز وجل لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خلاص النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل، وأن الإسلام سينتهي، نعم. فهذا الظن الذي ظنوه بالله عز وجل هو الذي أرداه، كما ذكرنا في الآية منذ قليل عن هؤلاء الذي ظنوا بالله أنه لا يراهم: وهذا ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم. فظل الجاهلية وظل السوء بالله عز وجل من صفات المنافقين والكافرين ليس من صفات أهل الإيمان. يظن بالله السوء يعني يظن بالله ما لا يليق به، ما لا يليق به، يظن به أنه لن يغفر له، هذا لا يليق بالله، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى عذاب الخلق، ورحمته يغفرها ويغفر العباد. يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بالشر لا تشرك بي شيئا غفرت على ما كان منك ولا أبالي. فهذا من الظن الحسن بالله. فليظن عبدي بما سيظن أنه لو مات يغفر الله عز وجل له. أعطيك مثالا واقعيا، قيل إن الحجاج عند موته قال أبيات من الشعر معناها أنهم يزعمون يا رب أنك لن تغفر لي فاغفر لي. فلما سمع الحسن هذا وكان ممن يكفر الحجاج قال لعل، يعني لعل الله أن يغفر له. فالحجاج بالرغم الذي فعله في حياته من سفك الدماء وظلم العباد إلا أنه أحسن الظن بربه عند موته، أحسن الظن بربه عند موته ورجع أن يغفر له. فهذا الرجل قدم إساءة عظيمة في حياته ومع ذلك عندما مات أحسن الظن بربه، فلا يجوز الحكم عليه مثلا بالنار أو يقال إنه مات كافرا أو غير ذلك، لأنه يقال إنه تابع عند الموت. نعم، فالإحسان الظن بالله أن يرجو أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه مهما عظمت، مهما عظمت، فليظن بما شاء. إذا ظن ظنا سيئا يقابل بهذا الظن السيء، لأن هذا الظن السيء يدل على ماذا؟ على فساد الاعتقاد. لو ظن بالله ظنا سيئا لا يكفر، ظن الله لا يغفر له يكون إياسا، وقلنا الإياس كفر من وجوه، من وجوه وأسباب ذكرناها، سيكون كفرا سيموت كثيرا والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالأمة كان حريصا جدا على هذا، لأن الشيطان قد يأتي إليه فيأتيه من جهة القنوط واليأس فييأسه أن الله سيغفر له أو يجعله يشك في إيمانه. نعم، فلا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. يحسن الظن بالله أن يحسن الظن بما كان يعتقد، فإن شككه الشيطان لا يشك. يحسن الظن بالله أن يحسن الظن في عمله الذي عمله أن الله سيقبله وأنه سيثيب عليه. ولذلك ترى أن بعض السلف كانوا يحدثون حال موتهم عندما يرى قريبا له يبكي أو نحو ذلك، كانوا يحدثون بالأعمال العظيمة التي يعملون، كما روي يظن عن سفيان أنه قال عند موته عندما دخل عليه ولده وبكى واحد قريبه قال لا تبكي فوالله ما أذن عليه الأذان منذ 40 سنة وأنا خارج المسجد. فهذا من شخص الظن بالله أنه يذكر عملا عظيما كان يعمله حال حياته من باب ماذا؟ من باب إحسان الظن بالله أن الله عز وجل يغفر له هذا الذنب. ثم قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحول ما أدخله فيه. يشير الشيخ بذلك إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفي تقرير لما قال أولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحول ما أدخله فيه، هذا رجل على مذهب الطحاوي أنه من مرجئة الفقهاء، أنهم يقولون الإيمان ماذا؟ قول وماذا؟ وتصديق. فالاستحلال ذكره قبل ذلك، الاستحلال هذا مناقض لأي شيء؟ الاستحلال ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، الاستحلال لأنه كفر، الاستحلال مناقض لأي شيء؟ للتصديق. من يقول عندهم الإيمان تصديق وقول، تصديق وقول. فالكفر عندهم محصور في ماذا؟ محصور فيما يناقض التصديق وهو الاستحلال، ومحصور فيما يناقض القول وهو ماذا؟ الجحود. لأن الجحود يكون باللسان، قال تعالى طيب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم مصدقون ولكنهم جحدوا بماذا؟ باللسان. نعم، فإذا هم المرجئة، مرجئة الفقهاء كغيرهم من المرجئة، مرجئة المتكلمين كغيرهم، مرجئة الفقهاء مرجئة المتكلمين، يحصلون الكفر في ماذا؟ في الاستحلال أو الجحود. الذين يقولون الإيمان قول وتصديق يقولون الكفر ماذا؟ استحلال، لأن الاستحلال تكذيب، هو يكذب أن الله حرم هذا، والجحود تكذيب باللسان. هذا الفرق بين الاستحلال والجحود. فيجعلون الكفر ماذا؟ استحلالا وجحودا، لأن الإيمان عندهم ماذا؟ تصديق وقول. أما أهل السنة يزيدون على هذا أنواع أخرى من الكفر، كفر الإعراض، كفر التولي، كفر الربا والاستكبار، كفر الترك، كفر الشك. نعم، ولعلنا نفصل هذا في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الجحود فقط يكون باللسان أو ممكن يكون بالقلب واللسان؟ الجحود يكون بالقلب واللسان، ولكن لا تلازم بينهما. أقول أسأل سؤالا، هل الجحود يكون باللسان فقط؟ يكون باللسان ويكون بالقلب، لكن بدون لسان لا يسمى جحود، بدون لسان يسمى ماذا؟ جحود. واضح؟ يعني إذا جحد لابد أن يجحد بلسانه، وقد يجمع معه ماذا؟ التكذيب. لكن لو كذب بقلبه فقط لو تم لخدم الا اذا كذب بلسانه. نعم. فتستطيع ان تقول ان الجحود اعم من التكذيب. ان الجحود اعم من التكذيب. واضح؟ فالجحود قد يجتمع معه التكذيب. استحلال يكون بالقلب وقل بفعل بالعمل ايضا اذا قام عليه عمل بالعمل. قد يعمل عمل يدل على التكذيب كالاستخفاف والابتداء والابتداع. نعم. نعم التكذيب باللسان. التكذيب باللسان الجحود. يكذب بلسانه او يكذب بلسانه وقلبه. لان الله اسمى قال عن فرعون ماذا؟ وجحدوا بها بآيات الآيات التي ارسل الله على معنوس عليه السلام واستيقنتها انفسهم. يعني عندهم يقين لكنهم جحدوا ماذا؟ جحدوا بألسنتهم. وقال تعالى ايضا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفع عنه ماذا؟ التكذيب. وأثبت لهم ماذا؟ الجحود. واضح؟ كانوا مصدقون لقلوبهم ولكن جحدوا بماذا؟ بألسنتهم. فهاتان الآيتان تدلان أن هناك فرق بين الجحود والتكذيب. لأن بعض العلماء يجعلون الجحود هو التكذيب. نعم. والقرآن يدل على خلاف هذا. القرآن دل في هاتين الآيتين أن الجحود شيء وماذا؟ والتكذيب شيء آخر. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفع عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود. لا التكذيب الذي هو الاستحلال يعني استحلال بطلان القول استحلال المحرم او استحلال ان هذا القول ليس بصحيح. نعم. اذا راى الصلاه يعني نعم راى في الصلاه. نعم. هل يفقد تحرر عمليه كليا ام جزئيا؟ هذا حسب الرياء. لان لم نتكلم عن هذا في جامع العلوم. قال الرياء اذا كان قبل العمل يكون العمل كله باطلا. مثلا اذا كان في طرأ على العمل الحاله الاولى قبل العمل العمل كله يصلي رياء العمل كله باطل. الحاله الثانيه طرأ عليه في العمل جاءت له فكره رياء ثم دفعها يعني تعالى هنا ودفعها هذا عمله صحيح. الحاله الثالثه فيها خلاف بين اهل العلم. هو اذا جاء له الرياء في الصلاه دخل مخلصا ثم جاء له الرياء في الصلاه ولم يدفعه استمر معه هل يكون عمله باطلا ام لا؟ بعضهم قال عمله كله يكون باطلا مستدلا بالحديث من عمل عملا اترك معي فيه غيره تركته وشركه. فبعضهم قال يتاب على اصل نيته في اول الصلاه ويعاقب على ريائه. ولعل هذا القول هو الاصح واختاره الرجل في جامع علوم الفقه.